حين فرغ من عمرته فإنه يحل المكان. وهكذا أهل مكة للحج يهلون مكانه، ما في حاجة إلى يذهبوا إلى البيت ويطوفوا، وكل إنسان يحل مكانه ويتوجه إلى منى. هذا هو السنة، ولهذا توجه الصحابة من منازلهم إلى منى. والأفضل من حال أن يفعل عند إحرام مثل ما فعل الميقات، الأفضل يغتسل ويتطيب ويقلم أظفارا كانت طويلة وقصة شاربة ويقول الله معانك كما فعل عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت سليمة ليس بها شيء فلا حاجة إلى هذا، إنما هذا بحق من كانت عنده حاجة إلى ذلك، كان يكون شاربه طويلا أو يتقبه أو أظفاره أو حالته، كالذين قاموا في مكة المقيم من مكة مدة طويلة من قبل هذه الحجة، وكأهل مكة من المقيم الذين فالمقصود أن يفعل يفعل عند إحرام الحج مثل ما يفعل عند إحرام من الميقات، يعني يغتسل ويتطيب ويلتفت إلى وجهة الرجل وتلبس المرأة من ثيابها ما تشاء، لكن السنة أن تكون ليست جميلة ولكن في النظر حتى لا يحصل حدثها. ثم يلبي الجميع بالحج اللهم لبيك حجا أو لبيك حجا، والأفضل بعد الركوب تسلم وطيب وفرغ من حاجاته يركب السيارة الثانية لأن السيارات الآن وما كان عنده دابة ثلاثة لأن كل الدابة، فالأفضل أنه بعد الركوب مثل ما فعل الميقات متهيأ من كل شيء، وإن توضأ وصلى ركعتين كما تقدم كما قال ابن أهل العلم فلا بأس، والإنسان إذا توضأ يفعل مثل ركعتين، فإذا صلى ركعتين أحرم الحج فلا بأس من فعله صلى الله عليه وسلم لما أحرم من الميقات بعد الظهر عليه الصلاة والسلام، ولما قاله الجمهور من قضية يقول المسجد بعد صلاة ركعتين قياسا على فعله صلى الله عليه وسلم في الميقات، ويعموه قوله صلى الله عليه وسلم أكان حاكم الرد فقال صلوا على الوالد المبارك والعمرة الحجة، بهذا تعلق الجمهور رحمه الله رحمه الله. ثم نزل عليه الصلاة والسلام في منى بعد ما وصل، وقالوا توجهوا ملبيه كلهم ملبيه يلبون لبيك حجة، ثم بعد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الرب لا شريك لك، مثل ما فعلوا من الميقات سواسة يلبون بطريقهم حتى وصلوا إلى منازلهم في منى، فنزلها عليه الصلاة والسلام واستقر بها ذلك اليوم يوم الثامن، صلى بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثة والعشاء ركعتين والفجر ركعتين، كل واحدة في وقتها لم يجمع عليه الصلاة والسلام في منى لأن نازل السريع فلم يجمع، فدل ذلك على أن الأفضل للنازل المسافر عدم الجمع لعدم الحاجة إليه، وهكذا في أيام منى يوم العيد الحادي عشر والثاني عشر ليس فيها جمع، هذا هو الأفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم مر في منها إلى يوم الثلاث عشر ورمى الجمارة كلها عليه الصلاة والسلام بعد الزواج فلم يجمع، وصلى الصلوات في أوقاتها قصرا من دون جمع عليه الصلاة والسلام، فأخذ من ذلك العلماء أن هذا هو الأفضل، أن الحجاج في منها لا يجمعون بل يقصرون ركعتين صلوا ركعتين من دون جمع، يعني أنه في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها والفجر في وقتها، هكذا فعل مصطفى عليه الصلاه والسلام بحاجه منها. فالسنه الامه ان تاسى به هذا عليه الصلاه والسلام وان تقصر رباعيه ركعتين من دون جمع، لكن دعت هذه الجمع من تاسر فلا باس، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم جمع ونازل في تبوك بالحاجه الى ذلك، ان احتاج المسافر ونازل ان يجمع إما لقلة الماء أو لمشقة الاجتماع على الصلوات في الأرض فرأى الجمع من المصلحة فلا بأس بذلك. ثم صلى ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما طلعت الشمس يوم عرفة توجه من إلى عرفة ملبيا عليه الصلاة والسلام، وكان بعض الصحابة من يريد يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فقال أنس كان يلبي الملبي لا يزعو عليه و يكبر المكبر لا ينكر عليه، فالأمر في هذا واسع، توجه إلى عرفات ملبين أو مخلين المكبرين كله لا بس والكبرة أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى نمرة إلى قرية غربية عرب نزل بهنا زيد له قبة وضربت بجعر نزل بها واستظل بها عليه الصلاة والسلام. كانت قرية في ذلك الوقت المحدود يقولون كانت قرية أيه. لكن الله هو الله أعلم أنها ليست يعني قرية مستقيمة وأنا بقية قرية ولهذا نزل بها. فالعادة كانت قديما ثم قريبا فنزل بها صلى الله عليه وسلم ونزل بها المسلمين واستظل بها قبة فدل ذلك على هذا هو الأفضل أخذ ذلك المسلمين رضيعا ولا بأس يصلي له بالخيمة والشجر ونعم لا حرج في ذلك. ثم لما زالت الشمس ركب دابة صلى الله عليه وسلم وأتى الناس بوادي قصر وادي وادي عرانة وجعل يخطب الناس ويذكرهم عليه الصلاة والسلام ويعلمهم الناس بحجهم حتى انتهى من خطبة صلى الله عليه وسلم وأمر جليلا وغيره أن يستنصر الناس إلى اللهم بالإنصات بخطبته صلى الله عليه وسلم. فتح الله أسماع الناس وسمعوا خطبته عليه الصلاة والسلام وسمعوا توجيهاته عليه الصلاة والسلام بين لهم صلى الله عليه وسلم ما يلزم في هذه الخطبة وأن أمور الجاهلية موضوعة فيما موضوع وفيما الجاهلية موضوعة ثم هذا بين عليه الصلاة والسلام وأن الواجب استقبال أمر دينهم عما يتلقون عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب ربه وأن أمور الجاهلية كلها موضوعة إلا ما وفق الشرع منها إلا ما قرر الشرع منها. وبين لهم صلى الله عليه وسلم ما حق النساء عليهم وحق على النساء عليه الصلاة والسلام وبين لهم بقوله من لبس الإزارة من لبس الصراعين من لبس عليها من لبس الفتين وبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه تعرف فيهم ما لن يظلوا إن أحصموا كتاب الله قال إني تعرف فيهم ما لن تظلوا إن أحصموا كتاب الله رواه مسلم الصحيح. زاد الحافظ في رواية وسنتي إن تعرف فيكم ما لم تظلوا إن أحصمتم بكتاب الله وسنتي وهذا أمر معلوم لأن كتاب الله يضع بالسنة وتعظيم السنة وتعظيم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يمكن التمسك بكتاب الله إلا مع التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا بد منه أمران متلازمان. ولهذا قال جل وعلا في كتابه العظيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول التمسك بالسنة أمر لازم بأمر الله في القرآن سبحانه وتعالى فدل ذلك على أن إن الإمام يخطب الناس بعرفات ويذكرهم أو نائب كذلك يقوم مقامه يعلمهم دينهم وأحكام حدهم ومناسكهم ويبصرهم بدين الله لأنه مجمع عظيم ويبصرهم بدين الله. ولهذا بين لهم صلى الله عليه وسلم دينهم وتوحيد ربهم والإخلاص له وبين لهم التمسك بالقرآن وتعظيم القرآن وأنهم لن يضلوا أبدا إذا اعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الواجب على الناس الواجب على جميع الثقلين أن يتمسكوا بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن لا يحيدوا عن ذلك أبدا وأن يعرضوا كلام العلماء على هذين الأصلين على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وما وافق ذلك من كلام أهل العلم قبل وما خالف ذلك رد على قائل مع الترحم عليه فالترحم عنه إلى كامل عند الناس فالدعاء له لأنه مجتهد فإن أصاب له أذان وإن أخطأ له أذان لكن كل قول وكل رأي يحارب كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه مصطلح وإن كان قائل عظيم من الناس هذا هو معنى ما أمر به عليه الصلاة والسلام وهو معنى قوله جل وعلا فإن تنازعتم به فرد إلى الله وهو معنى قوله سبحانه واختلفتم به فتوبوا إلى الله. ثم لما خطبهم عليه الصلاة والسلام قال إنكم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فجعل يرفع إصبعه إلى السماء ثم يجيبها إلى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد عليه وربي لك وصحبه اللهم صل عليه ولا نشهد كما شهد الصحابة رضي الله عنهم أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا وعن جميع أمته خير جزاء اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا. إذا نستكمل ما بقى إن شاء الله تعالى، ما بقي إن شاء الله في لقاء قادم في حضراتكم إن شاء الله. أحد الإخوة يسأل أيضا سماحة الشيخ عن الحج أو عما يدور في الحج، ويقول إذا لم أصلي في مسجد رسول الله وأنا جئت للحج هل يكون حجي صحيحا أو لا؟ لا، الحج صحيح، الزيارة الذي النبوي ليست واجبة، الزيارة مستحبة، في زيارة في وقت الحج أو غير وقت الحج ذلك سنة وقربة وطاعة، ولكنها ليست واجبة عند أهل العلم. في إدعاء العلماء ليست الزيارة واجبة ولكنها سنة، إن الواجب الحج، حج الفريضة والعمرة، وأما الزيارة هي سنة، ومن تيسر له فعلها ومن تركها فلا حرج عليه، ويكفيه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، يكفيه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه ويعظ سنته ويدعو إلى سنته في أي مكان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ نهايتكم. خاف من الغلو، خاف من التخلف والتنطع، ولهذا قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ نهايتكم. اللهم صل على سيدنا محمد. من جسد له الزيارة النهار وصلى على النبي الزمن وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وتعالوا لهما عليه رضي الله عنهما، ثم ينصرف ويزور البقيع ويسلم على البقيع ويتوالى الله له الرحمه، ويزور الشهداء ايضا على الصحابه من استشهدوا هناك في احد يزورهم ويسلم عليهم ويتوالى الله الرحمه والمغفره، هذه السنه. ويزور قباء ايضا نفس القباء ويصلي فيه ركعتين، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يزور عليه الصلاه والسلام ويزور كل سنه ويصلي ركعتين، ويقول صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم أتى إلى قبة فصلى في ركعتين كان كعمر، هذا فضل عظيم. فالسنة للزائر أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويكمل الصلاة فيه ويلزم ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة زينة البلاد خير من أن يصلي ما سواه إلا المسجد الحرام، فمن زار فليعتنف يصلي على المسجد ما تيسر، ويسلم على النبي على صحيحه كما تقدم، لكن أمامه ويسلم على قائل: السلام عليكم رسول الله صلى الله عليه وبركاته، جزاك الله عن امرنا والجزاء. فان قال: اشهد ان لقد بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه وجاءت في حق الجهاد، كل هذا حق، هذا سبيل ذلك، لكن لا يتمسح بالقدره ولا يتمسح بالاستبداد ولا يدعو النبي ولا يستغيب به ولا يطلب له الشفاعه، لا، هذا لا يجوز، وهذا من الشرك، يدعو النبي يستغيب هذا من الشرك. أما تمسح بالدخان في المسجد أو في الهجرة أو الشباك هذا بدعة لا يجوز، الواجب على المؤمن يتعدى بالأدب الشرعي ويبتعد عن الأداب المبتدعة ويقف أمامه من دون تمسح بالعذرة ولا غيرها، ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمر ويدعو كما شرع الله، ثم يسلم على صاحبيه ويترضى عنهما ويدعو لهما ثم يصلي، وهكذا في البقيع يزورهم ويسلم عليهم ويدعو لهم، لكن لا يدعوهم مع الله ولا يشتغل بهم ولا ينمو لهم، كل هذا لا يجوز. هكذا الشهداء يزورهم ويسلم عليهم ولكن لا يدعوهم مع الله ولا يشتغل بهم ولا يسألهم قضاء حاجه، كل هذا من عمل الجاهليه، كل هذا من عمله محرم ولا يشرك الاكبر. ثم يزور مثل يقول لك كما ذكرنا يستحب الاسلام في الكتب للصلاه فيه فقط، والله هو الذي يتقي. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يفترط في الهدي أو الفدية أن تكون لحما ذبائح أم أن هناك أشياء بديلة جائزة؟ لا بد أن تكون ذبائح تذبح، لا يشتري لحم السوق ولا يجزي عنها القيمة، لا بد أن يشتري هديا أو يسوقه من بلاده إذا كان متمتعا أو قارنا حتى يذبحه بمنى أو بمكة، ولا يجزي قيمة ولا يجزي شراء لحم من المجزرة، لا، لا بد أن يذبح الحج لله عز وجل يتقرب سبحانه وتعالى من الإبل أو البقر أو الغنم، الشاة واحدة عن واحد، البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة، فلو أخرج الصدق أخرج المال النفوذ لم تجزي، أصل لحم الإبل لا بد أن يشتري حيا حيوان حيا من الإبل والغنم ثم يذبح من الله في نفس الحرم في مكة أو في منى ويأكل ويؤتي ويتصدق من هذا الهدي كما فعله نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أهدى وأكل من لحم الإبل وشرب ما رقيها عليه الصلاة والسلام والله يقول فكل منها وأطول بأس الخفيف أكل جرح الله عنه. نعم جزاكم الله خيرا. إذا لم يستطع سماحة الشيخ إما لمشقة أو لعدم وجود القيمة أو لقلة ما بيده من نقود، هل هناك أشياء أخرى ممكن أن يفعلها حتى تنوب مناب الهدي أو الفدية؟ نعم إذا عجل. أي نعم لأن صارت النقود عندنا قليلة لا تكفي بشراء الحاجة الهدي فإنه يصرف عن الهدي بفقره وحاجته أو ضيع نفقته أو نحو ذلك فإنه يشتري إليه لم يصوم عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة مرة تعملها يقول إيه بالنبع على فمن تمتع من الحج واستغنى من الحج فمن لم يجد فصيام من الحج وسبعة مرة تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر رسول حاضر يعني أن هذا للأعتاق اللي يأتي من قادم فإنه إذا عجز يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج قبل عرفة أفضل يصومها في الحج قبل عرفة أو في القعدة بعد فراغ من العمرة يصومها والسبع تؤخر إلى بلده لأن هذا أسهل عليه ولو صامها في مكة بعد الحج فلا بأس لكن تأخرها إلى بلده أفضل له فإن لم يصوم الثلاثة قبل عرفة صامها في أيام النحر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الكفة خاصة لمن عجز عن هذه يصوم في أيام الكفر ولا يجب صيامها لغيره لأنها يوم عيد فلا تصام إلا لمن عجز عن الهدي ولم يصم قبل عرفة فإنه يصومها ثم يصوم السبعة بعد ذلك في مكة أو في أهله وهم صومها في أهله أفضل يقول سبحانه وسبعة إلى وسبعة إلى وسبعة يعني هذا رحلة من الله التي سنت سبحانه وتعالى أنه الأصل صوم السبعة حتى يصل إلى أهله لأنه في الغالب أفضل لكن لو قام مكة ماذا عن الإطعام في مثل هذه الحالة سماحة الشيخ؟ لم في إطعام، لا في الصوم. ليس هناك. إما هدي وإما الصوم. أيوة. نعم قدر هذه الأداء ما تقدم. نعم. والعجز عن الهدي فإنه يصوم عشرة أيام. ثم الهدي يذبح في أيام العيد لا قبلها. لا يقدم لأن الولادة لا تقدم على وقتها. الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه ذبحوا في أيام العيد وبعض الفقهاء أجاز التقديم ولكن يقول ضعيف مرجوح وصاب أن هذه الهدايا تذبح يوم العيد وفي أيام العيد أربعة الله في أيام ذبح الهدي والضحايا فإن فاتت سئل عن ذلك أو فقد الهدي أو ضاع فقط فلم يتيسر له ذبح يوم العيد فإنه يقضي بعد ذلك الهدايا بالنسبة للحول وبعد ذلك وضاعت كما تقضى الصلاة إذا لم يتيسر له الذبح أيام النهر أو الذهب فإنه يذبح هديا للتمتع والقران بعد ذلك قضاء يذبحها في مكة ويأكل ركعا كما لو ذبحها في أيام الأربعة أما الضحايا قد يتردد قد يتطوع لا ينتهي بانتهاء أيام النهر إذا لم يذبح الضحية أيام النهر انتهى ذهب وقتها هكذا هذه التطوع ذهب وقتها لكن هذه واجب الذي يلزم المعتمد ويلزم المتع والطعام هذا لو فات في ايام الاربعه بسبب الاسباب فانه يقضيه بعد ذلك ويفعل فيه كما يفعل لو ذبح في ايام النحر من الاكل والطعام. جزاكم الله خيرا. هل يؤثر تاخير رمي الجمرات الى الليل وهل يجوز الرمي في ايام اخرى؟ الواجب الضرب في النهار والعيد الى غروب الشمس وايام التشريق بعد الزوال الى غروب الشمس هذا المشروع هذا المشروع فان لم يتيسر ذلك جاز الرمي في الليل على الصحيح لان الوقت قد لا يتسع للناس مع كثرتهم فاذا رمى بعد غروب فلا باس بذلك عند الزحمه وعند الكثره والمشقه فلا باس ان يرمي بعد غروب لكن اليوم الذي غاب الشمس اليوم العيد يومي بعد الغروب ليوم العيد ليلة 11 واليوم الحادي عشر يومي بعد الغروب ليلة 12 اليوم الحادي عشر اليوم اللي غابت شمسه مو اليوم المستقبل. نعم. وهكذا في اليوم الثاني عشر يوم بعد الغروب لليوم الثاني لليوم الثاني عشر. وأما اليوم الثالث عشر فلا يؤخر لأن ليس 14 ليس اليوم العشر. نعم. ولا بد يربيه قبل الغروب اليوم الثاني عشر. والغالب أنه العشر اليوم الثاني عشر لأن الناس والغالب يتعجلون في اليوم الثاني عشر. نعم. ولا يبقى في اليوم الثالث إلا قليل. الغالب أنه لا يشق قرن بعد الزوال ولا يجوز تأخير العمل بعد الغروب في اليوم الثالث عشر. أما يوم العيد الحادي عشر والثاني عشر فمن لم يتيسر له الرمي بعد الزوال في يوم الحادي عشر والثاني عشر أو في يوم العيد من يوم العاشر رمى بعد الغروب. وإن أخرها ورماها في اليوم الثالث عشر أو الثاني عشر مرتبة فلا بأس عند جميع من الأدلة. لكن في خالف السنة السنة يرمي يوم العيد وقته والحاجة عشر في وقته كان عشر هذا في السنة أمين التي فعل عن نبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين شيء في ذلك. نعم. والعاجز الوقت المريض والحبلى والموضع التي يشق عليها الرمي بعدم وجود من يحرم ولدها ونحن ذلك يوكلون أكل شيء كبير وعجز كبيرة وضعيف الدنيا ولذلك الرمي الوقت يوم يعني عنه والصبيان كذلك أطلها أو لا يرمي عنه أو رياضه حتى لا يتحمل ولا يغلب لأنه لا يتحمل والمرضى كذلك لا يتحملون الشيء الكبير ولا أدنى كبيرة والحبلى ولا الأطفال كلها ولا يغفلون يرمي عنه يعني ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا تأخير الرمي إلى آخر يوم مثلا جائز لكنه خالف السنة. نعم. مع التركيز يعني يوم اليوم العيد ثم يوم اليوم الحادي عشر ثم الثاني عشر ثم الثالث مرتبة لكن هو يوم يوم العيد في وقته والحادي عشر في وقته والثاني عشر في وقته هذا هو السنة. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة.